Es ist 5 vor 12. Funkhaus Europa. Refugee Radio. Mit Informationen für Flüchtlinge auf Arabisch und Englisch. Hello, this is Ifi Khanzi here with the news. Taba naharukum, ma'akum, Sudka Hamdan. The federal cabinet is due to consult on the new identity card for refugees today. The pass is to be introduced by next summer. Name, country of origin, as well as fingerprints, shall be the data collected at the very first contact with the German authorities. This information shall be also shown on the ID. Furthermore, all relevant authorities are to be granted access to this information via central database. On January, the Federal Parliament, the Bundestag, as well as the Federal Assembly, the Bundesrat, are going to decide on the proposal. تناقش الحكومة الألمانية وثيقة السفر الجديدة للاجئين المقرر العمل بها في الصيف القادم، ويخطط لحصول اللاجئ بمجرد قدومه إلى البلاد وتواصله مع الدوائر الرسمية على هوية شخصية تتضمن اسمه وجنسيته وبصمات أصابعه، وهكذا تستطيع كافة الدوائر الوصول إلى اللاجئ المعني عبر بنك مركزي للبيانات. ومن المقرر أن يصادق كل من البرلمان ومجلس الولايات على الوثيقة خلال يناير المقبل. Up to now, 1 million refugees have come to Germany. This is the number of people who have been registered and accommodated throughout the country this year, said the Bavarian Minister for Social Affairs, Emilia Müller. Some experts, however, estimate that the total number of refugees even surpasses 1 million. As due to the authorities being overloaded with work, not all refugees could be registered. يبلغ عدد اللاجئين في ألمانيا في هذه الأثناء وقبل انتهاء العام بثلاثة أسابيع 1 مليون شخص. وقال الوزير البافاري للشؤون الاجتماعية إيميليا مولر أنه يوجد أيضا نفس العدد من طالبي اللجوء من الذين تم توزيعهم على مختلف المناطق الألمانية، علما بأن بعض الخبراء يقدرون عدد اللاجئين بأكثر من ذلك لأن كثيرا منهم لم يسجلوا بسبب كثرة واجبات الدوائر الرسمية. Berlin's Archbishop Heiner Koch has asked for more personnel to meet the demands in handling refugee policies. People should not have the impression that the direction is constantly changing, said the Catholic priest in an interview with RBB Inforadio. He furthermore called upon German citizens to invite refugees to their Christmas celebrations. طالب الأسقف الأول لمدينة برلين هاينر كوخ بتعيين موظفين إضافيين للتغلب على المسائل المتعلقة باللاجئين، وقال في حديث لإذاعة RBB إنفو راديو أنه لا يسمح بنشوء صورة حول اتباع توجهات جديدة في سياسة اللاجئين، وحث المواطنين على دعوة اللاجئين بمناسبة عيد الميلاد. According to a survey of the broadcast company WDR, there are 1,300 school classes for refugee children in Nordrhein-Westfalen. These are classes specialized in the education of refugee children. Some cities and municipalities, as is Würde, have however decided to follow concepts which integrate refugee children in the regular curriculum. At present, there are around 40,000 refugee children at school age in Nordrhein-Westfalen. To accommodate their needs, the federal state has created 2,600 additional positions for teachers. كشفت إذاعة VDR النقاب عن أنه يوجد في ولاية شمال الراين 1,300 صف خاص لأطفال اللاجئين، ومع ذلك فإنه توجد في بعض المدن والقرى أساليب أخرى لتدريس أطفال اللاجئين، وعلى سبيل المثال تحاول فوردا أن يشارك الأطفال في الدروس المعتادة على وجه سريع. وقد وافقت ولاية شمال الراين على توظيف 2,600 مدرس جديد من أجل تدريس ما مجموعه 40,000 تلميذ من اللاجئين. The German broadcast company ZDF has introduced the mobile portal ZDF Arabic, ZDF English. With English and Arabic subtitles, the ZDF aims to reach with its programs as many refugees as possible. Furthermore, the ZDF's website has been optimized for the youth with smartphones. Another broadcasting company to offer Arabic program is Deutsche Welle, which has launched the whole day channel Deutsche Welle Arabia. انطلق تلفزيون CDF بالعرض الميداني تحت شعار CDF Arabic, CDF English, كما قام بتحضير صفحة انترنت للتليفون الذكي على أحسن وجه. ويريد CDF عبر النصوص المكتوبة الوصول إلى أكبر قدر من اللاجئين، كما إن إذاعة دوتشا فيلي تقدم برامج تلفزيونية باللغة العربية على مدار اليوم تحت شعار دي في أرابيا، والذي يمكن الوصول إليه عبر أقمار أسترا. Refugee Radio auch im Netz funkhaus europa.de.